يحمل على التنزيل. طيب ما حكم المسح على النعال تتغطى الكعبين جائز؟ إذا كانت تغطى النعال موجودة لها مشهورة معمول بها في هذا العصر، هل يجوز المسح عليها؟ لا يجوز المسح عليها. صحيح.